اللهم قاتل الظلمة الفجار، اللهم قاتل الظلمة الفجار، يا قوي يا عزيز يا قهار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.